وسمي حديثه متروكا. وللمتروك حقيقة أخرى لا تندرج في هذا التعريف، وهي ما ذكره صاحب البيقونية بقوله: متروكه ما واحد به انفرد وأجمع لضعفه فهو كرد. فيكون المتروك على ما في البيقونية هو الحديث الذي انفرد به راو مجمع على تركه، فيسمى أيضا حديثا متروكا. فإذا جمعنا بين هذا وذاك صار الحديث المتروك اصطلاحا هو الحديث الذي يرويه متهم بالكذب أو انفرد بروايته مجمع على ضعفه. والثالث فحش غلط الراوي، ويسمى حديثه منكرا في قول بعض أهل العلم، وحده الحديث الذي يرويه فاحش الغلط، الحديث الذي يرويه فاحش الغلط. والغلط هو الخطأ، وفحشه كثرته. ويوصف الراوي بفحش الغلط إذا كان خطأه في الرواية أكثر من صوابه، إذا كان غلطه أو خطأه إذا كان خطأه في الرواية أكثر من صوابه أو هما متساويان، حققه ملا علي القارئ. وأما وقوع الغلط فقط فإن الإنسان لا ينفك عنه ولا يوجب قليله رد حديث الراوي. والرابع غفلة الراوي، ويسمى حديثه منكرا في قول بعض أهل العلم، وحده الحديث الذي يرويه كثير الغفلة، الحديث الذي يرويه كثير الغفلة. والغفلة سهو يعتري الإنسان فيغيب عنه مراده ولا يتذكره، فيغيب عنه مراده ولا يتذكره. ولا بد من تقييدها بالفحش أي الكثرة، لأن الغفلة اليسيرة جبلة آدمية لا ينفك الإنسان عنها، فلا توجب الطعن، بل موجب الطعن فحش غفلته. فيكون قول المصنف أو غفلته معطوفا على قوله غلطه لا على قوله فحش، لا على قوله فحش. ويدل على تحقيق هذا المعنى قول المصنف في نزهة النظر أو كثرت غفلته، فهذا مفسر لإبهام العطف، فيكون العطف متعلقا بوجود الفحش في هذا وذاك، فصاحب الغفلة لا بد من قيد الفحش وصاحب الغلط لا بد من قيد الفحش. وهذا هو الذي استظهره ملا علي القارئ في مصطلحات أهل الأثر على شرح نخبة الفكر. والخامس فسق الراوي، ويسمى حديثه منكرا في قول بعض أهل العلم، وحده الحديث الذي يرويه فاسق. والمراد بالفسق فعل الكبائر، وفي التنزيل آية رتبت فيها الذنوب، وهي قوله تعالى: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فانتظمت فيها أنواع الذنوب الثلاثة، فأولها الذنوب المكفرة وأشير إليها بقوله الكفر، وثانيها الذنوب العظيمة التي ليست بمكفرة وهي الكبائر وأشير إليها بقوله تعالى والفسوق، وثالثها الذنوب التي ليست بمكفرة ولا عظيمة وهي الصغائر وأشير إليها بقوله تعالى والعصيان. والفسوق مخصوص بالنوع الثاني وهو الكبيرة، وقد يطلق في الشرع اسم الفسوق على إرادة الكفر، لكنه في الاصطلاح مخصوص بالكبائر فقط. والكبيرة شرعا هي إيش؟ ما ورد عليه لعن أو عذاب أو حد في الدنيا أو غضب من الله أو براءة من النبي صلى الله عليه وسلم أو نفي الإيمان أو رتبت عليه عقوبة خاصة بمعنى الحد أو نفي الإيمان أو تحريم دخول الجنة أو الوعيد بدخول النار. باقي، هل رأيتم تعريفا أطول من هذا التعريف؟ وباقي وراكم ترى في زمن سابق جمعت العلامات التي يستدل بها على الكبيرة فنافت عن الثلاثين، كنفي الإيمان وتحريم دخول الجنة والوعيد بالنار وترتيب العقوبة في الدنيا، فمثل هذا لا يصلح أن يكون تعريفا. لماذا؟ هناك قاعدة ذكرها السيوطي في تدريب الراوي فقال: والحدود يراعى فيها الاختصار. الحدود يراعى فيها الاختصار، حينئذ تكون الكبيرة إذن هذا صار زي الإخوان يقولون ما ترتب عليه كذا وكذا وكذا، ما نهي عنه على وجه التعظيم، ما الدليل على هذا؟ من أين جئت به أنت؟ هذا أيضا نفس الشيء، كما ذكرنا لكم هو ما نهي عنه على وجه التعظيم، ما نهي عنه على وجه التعظيم. طيب من أين جئنا بهذا؟ نقول جئنا به من قول الله تعالى إيش؟ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. فهذا يفيد أن الكبيرة منهي أو غير منهي؟ منهي. طيب هذا المنهي على وجه يختص بها يشعر بالتعظيم، وإلا كل منهي يكون كبيرة؟ ما الجواب؟ على وجه يختص بها حتى تسمى كبيرة، وإلا ما صار فائدة للتخصيص. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فلا بد أن يكون هناك موجب للتخصيص بذكر ذلك، فتكون الكبيرة شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم. من دلائل التعظيم هذه العلامات التي ذكرتموها: الوعيد بالنار، تحريم دخول الجنة، نفي الإيمان وغير ذلك. وعلى ما تقدم في كلام الحافظ يكون المنكر هو الحديث الذي يرويه من فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه. هو الحديث الذي يرويه من فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه، فيعم حديث هؤلاء جميعا. وتقدم له معنى آخر في صدر النخبة. والسادس وهم الراوي، والوهم هو الغلط وزنا ومعنى، ومعناه أن يروي الحديث على سبيل التوهم، أن يروي الحديث على سبيل التوهم أي الغلط الناشئ عن سهو فلا حقيقة له في الأمر نفسه. والوهم نوعان: أحدهما وهم ظاهر لا يحتاج إلى القرائن وجمع الطرق للاطلاع عليه، وهو الذي عناه المصنف بقوله أو فحش غلطه أو غفلته. والثاني وهم خفي، وهو ما يحتاج إلى القرائن وجمع الطرق للاطلاع عليه، ويسمى الحديث المتعلق به حديثا معللا. فيكون الحديث المعلل هو الحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق، هو الحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق. ولاختصاصه بالخفاء خصه المصنف بسبب الوهم، مع كون الوهم أعم فيراد به الغلط مطلقا. والسابع مخالفة الراوي غيره، وهي ستة أنواع رحمك الله:

ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، فيكون الزائد أدخل راويا في إسناد متصل. وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة من الراوي الأتقن، وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة من الراوي الأتقن، وإلا فمتى كان معنعنا فربما ترجحت الزيادة أو صح الحديث بهما. والمضطرب هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره، هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بإبدال راو ولا مرجح. والصحيح أنه الحديث الذي روي على وجوه متساوية، الحديث الذي روي على وجوه متساوية ولم يمكن الجمع بينها ولا ترجيح أحدها. والمصحف والمحرف هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير حروف مع بقاء السياق. وبين المصنف في نزهة النظر الفرق بينهما بأن التغيير إن كان بالنسبة إلى النقط فالحديث المقترن به هو المصحف، وإن كان بالنسبة إلى الشكل يعني الحركات فالحديث المقترن به هو المحرف، وهو اصطلاح يشبه أن يكون خاصا، فالاستعمال الشائع عند المحدثين عدم التفريق بينهما. وهذا التغيير يكون في النطق أو الرسم يعني الكتابة أو المعنى، وهذا التغيير يكون في النطق أو الرسم يعني الكتابة أو المعنى. ولأجل هذا ذكر المصنف رواية الحديث بالمعنى بعد هذا لكونها تغييرا، فقال ولا يجوز تعمد تغيير المتن إلى آخره. وهذه الجملة ذكر فيها المصنف مسألتين شريفتين، أولاهما تعريف رواية الحديث بالمعنى، ويستفاد مما ذكره بأنها تغيير متن الحديث بالنقص والمرادف، تغيير متن الحديث بالردف بالنقص والمرادف. وتغيير متن الحديث بالنقص يكون بترك بعض الأفراد من ألفاظه، وتغييره بالمرادف يكون بأن يعبر عنه بلفظ آخر يؤدي معناه. وكما تقع رواية الحديث بالمعنى في متنه فإنها تقع في إسناده. كيف رواية الحديث بالمعنى في الإسناد؟ اللي قرأ منكم البخاري ما وجد البخاري يقول حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون، وبه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحديث وبه، هذه ما معناها بالإسناد؟ طيب هذه رواية بالمعنى أم لا؟ رواية بالمعنى، هذه رواية بالمعنى في الإسناد. طيب لماذا لم يذكرها الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى؟ ذكر الرواية بالمعنى في المتن. نعم أحسن، ونزيدك واحدة. وإنما أهمل ذكرها لثلاثة أمور، أحدها ندرة ذلك، ندرة ذلك يعني قلته، وثانيها عدم تأثيره، عدم تأثيره، وثالثها أن ذكر رواية المتن بالمعنى مقصودها صيانة كلام النبي صلى الله عليه وسلم من أجنبي عنه، وتعلق ذلك بالسند لا مدخل له إلا من وجه بعيد، لأنه لا يشتمل على شيء من اللفظ النبوي. يعني العلماء ذكروا رواية الحديث بالمعنى متعلقة بمتن الحديث لأنه يراد صيانة كلامه صلى الله عليه وسلم من أن يعبر عنه بشيء لم يرده صلى الله عليه وسلم، وهذا المعنى غير موجود في اختصار السند. ومنه ما درج عليه المتأخرون

الضعف، ولذلك سمي متروكا. فحينئذ لو أن وجدنا حديثا يروى بثلاثة طرق، في الراوي في الطريق الأول راو متهم بالكذب، وفي الطريق الثاني راو وضاع، وفي الطريق الثالث راو مستور، فهل يتقوى الحديث بمجموعها؟ الجواب لا، لأن شرط تقوية بعضها ببعض هو خفة الضعف وقبول الاعتضال. والراوي الوضاع والراوي المتهم بالكذب ضعفهما ليس خفيفا بل شديد، فيكون المحفوظ في هذا الحديث هو طريق الراوي المستور ويكون الحديث ضعيفا. واضح؟ واضح هذا الكلام؟ طيب، الحافظ بن حجر له اختيار ليس موجودا في كتبه، وإنما نقله عنه السيوطي في تدريب الراوي. فهم منه بعض المعاصرين أن ابن حجر في هذا الكلام يقول أن الحديث الذي يرويه الكذابون إذا كثرت طرقه فإنه يقوي بعضه بعضا اعتمادا على الكثرة، كحديث الطير الذي روي عن أنس من أكثر من 30 وجها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل طيرا فقال: اللهم ائتني بأحب الخلق إليك، فجاء علي. هذا اسمه حديث الطير، وهذا الحديث أدخله الحاكم في المستدرك، وكان البيهقي وكان الدارقطني إذا ذكر له المستدرك يقول: يستدرك عليهما حديث الطير، يعني يتعجب من إدخال هذا الحديث الواهي في هذا الكتاب المستدرك على الصحيحين. هذا الحديث روي عن أنس من أكثر من 30 طريقا، لكنها جميعا من رواية الكذابين والوضاعين وسواق الحديث والمتهمين بالكذب. ومعنى عبارة الحافظ في قوله يدل على أن لذلك أصلا لا يقصد بذلك ثبوته، وقال إذا روي من وجوه كثيرة من رواية هؤلاء، يقول دل على أن للحديث أصلا، لا يريد بذلك أنه يكون ثابتا، وإنما يريد أن الحكم عليه لا يكون كالحكم على حديث كل واحد من هؤلاء لو انفرد. يعني مثلا المتهم بالكذب حديثه متروك شديد الضعف، والراوي الوضاع حديثه موضوع وهلم جرى، فلو قدر أن حديثا رواه جماعة كثيرون من الكذابين والوضاعين وسراق الحديث، فالحكم عليه لا يكون كالحكم على كل طريق من هذه الطرق، بل يقال فيه ضعيف، ولا يبلغ أن نقول فيه ضعيف جدا أو موضوع. هذا معنى كلام الحافظ بن حجر، فهمتم؟ هذا وجه كلام الحافظ بن حجر رحمه الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، أو إلى الصحابي كذلك وهو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة فلصح، أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك. فالأول المرفوع والثاني الموقوف والثاني المقطوع ومن دون التابعي فيه مثله، ويقال للأخيرين الأثر. والمسند مرفوع الصحابي بسند ظاهره الاتصال. ذكر المصنف رحمه الله هنا أقسام الحديث باعتبار من يضاف إليه، وأنه 3 أقسام: أولها المرفوع، وهو ما ينتهي فيه الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره. وبعبارة ألخص، هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. وقيد ما أضيف أغنى عن قيد تصريحا أو حكما،

هذا يسمع، فأحيانا تنزل القرائن القوية منزلة التصريح بالسماع. وهذه الصيغ التي نثرها المصنف ترجع إلى أصل عند أهل الحديث يسمى طرق التحمل، يسمى طرق التحمل، وهي ثمانية. أولها السماع من لفظ الشيخ، والصيغ المستعملة للتعبير عنه هي سمعت وحدثني. وثانيها القراءة عليه، وتسمى العرض، القراءة عليه وتسمى العرض. والصيغ المستعملة للتعبير عنها هي أخبرني، أو قرأت عليه، أو قرئ عليه وأنا أسمع، وكذلك أنبأني عند المتقدمين، مثل روايتكم للنخبة هنا. فالإنسان إذا أراد أن يحدث بها عن شيخ ما يقول حدثني فلان، وإنما يقول أخبرنا فلان قراءة عليه وأنا أسمع، أو نحو ذلك من الألفاظ التي تقوم مقامها. والثالث الإجازة، والصيغ المستعملة للتعبير عنها، والصيغ المستعملة للتعبير عنها هي التصريح بها، هي التصريح بها، كأن يقول أجازني فلان بكذا، أو أخبرني إجازة ونحوها. والمتأخرون يعبرون عنها بعن كما سلف. والمراد بالمتأخرين من كان في زمن الرواية القوي، أما بعد المئة العاشرة فإن الناس لم يعودوا يبالون بهذه الصيغ، فتجد إسنادا مسلسلا بقولهم حدثني فلان قال حدثنا فلان، فإذا اختبرته وجدته إجازات محضة. والغالب على أسانيد المتأخرين أنها مهتوكة الأستار كثيرة العلل، لكن العارف بذلك قليل، والناقد المتكلم فيها أقل من القليل. وموجب ذلك عدم الحاجة إليها، لكن لما فشى الخطأ فيها وصار في الناس اليوم من يستكثر بها، فإنها تحتاج إلى تمييز يبين للناس حقائق كثير من هذه الأسانيد التي تذكر سماعا أو تحديثا، وهي في الحقيقة لا تكون إلا إجازات محضة، بل لعل فيها من الرواة من لا حقيقة لوجوده بالكلية. فإن من المتأخرين من أسند عن أناس لا وجود لهم في الكلية، فهم من محض خياله، إن لم نقل على طرائق المحدثين إنها من كذباته. وما أكثر هذا في أسانيد المتأخرين، لأن الغالب على المشتغلين بالإسناد قلة العلم، فأنشأ في ذلك في قلوبهم قلة الورع، فصار أحدهم يتكثر من الأشياخ ولا وجود لهؤلاء الأشياخ في الحقيقة، ولإبانة ذلك محل آخر بإذن الله. والرابع المناولة، والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي ناولني. والخامس المكاتبة، والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي كتب إلي. والسادس الوصية، والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي أوصى إلي فلان. والسابع الإعلام، والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي أعلمني فلان. والثامن الوجادة، والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي وجدت بخط فلان، أو قرأت بخط فلان، أو في كتاب فلان بخط حدثنا فلان. واشترط المحدثون الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام، اشترط المحدثون الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام، فلا بد

وإنما إذا جاء ذكر بلال قيل بلال بن رباح القرشي مولاهم، لأن الذي اعتقه هو أبو بكر رضي الله عنه وهو من سادات قريش. ثم ذكر المصنف أنواعا أخرى من علوم الحديث تنبغي معرفتها، وهي معرفة الإخوة والأخوات، ومعرفة آداب الشيخ والطالب، وسن التحمل أي الأخذ عن الشيوخ، وسن الأداء أي التحديث بمروياته، وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه وتصنيفه على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف. ومن المهم أيضا معرفة سبب الحديث، وهو سبب صدوره لا سبب إيراده، وهو سبب صدوره لا سبب إيراده، أي السبب الذي لأجله جاء هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإيراد فإنه يتعلق بمن دون النبي صلى الله عليه وسلم، كقولنا أورد هذا الحديث أبو هريرة رضي الله عنه ردا على مروان بن الحكم، أو قولنا أورد البخاري هذا الحديث بيان كذا وكذا. وقوله وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء هو أبو حفص عمر بن إبراهيم العكبري الحنبلي رحمه الله، أبو حفص عمر بن إبراهيم العكبري الحنبلي رحمه الله، صرح به المصنف في الشرح، ولعله عند تدوين هذه المقدمة وهل عن ذكر اسمه فأرشد إليه بذكر أحد مشاهير تلامذته وهو أبو يعلى ابن الفراء رحمه الله. وهذه الأنواع كما قال المصنف غالبها قد صنف فيها، وهي نقل محض أي معتمدة على النقل، ومن أدمن النظر في مصنفات أهل الحديث المسندة بانت له كثير من مثل هذه الأنواع، بل يقف إذا شف نظره وكمل علمه على أنواع أخرى استعملوها لم يذكرها بعض المتأخرين الذين صنفوا في علوم الحديث. وهذا آخر شرح الكتاب على نحو مختصر يبين مقاصده الكلية ومعانيه الإجمالية. اكتب طبقة السماع سمع علي جميعا، هذا اللي سمع جميع يعني لبعض، اكتب بعض جميع نخبة الفكر في اصطلاح أهل الأثر بقراءة غيره، صاحبنا فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني، فتم له ذلك في مجلسين، فتم له ذلك في مجلسين، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين في معين لمعين. غدا إن شاء الله تعالى بعد الفجر اكتب التاريخ، الليلة كم؟ ليلة الستة، ليلة الأربعاء السادس من ربيع الأول سنة 1434 في المسجد النبوي في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. غدا إن شاء الله تعالى بعد الفجر إيش الورقات. توفق الله الجميع ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.